بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نعرف أن الذين جمعوا الحديث الشريف ليسوا رجلا واحدا، وإنما هم مجموعة من الذين اصطفاهم الله تعالى واختارهم لخدمة هذا الدين في خدمة الحديث الشريف، فجمعوه رواية ودراية، كانوا كثرة وأعدادهم كثيرة جدا، ويتفاوتون في الضبط والإتقان والثقة إلى آخره. كل رجل من هؤلاء الرجال الذين اشتغلوا بعلم الحديث واشتغلوا بنقل الحديث واشتغلوا برواية الحديث، جميعهم بلا استثناء لا يسلم من قول هنا أو هناك، ولو سرنا وراء الرأي الواحد لما كان هناك من ثقة يحمل الحديث. لو كل راوي فيه كلمة من راوي آخر وسرنا وراءها لن يكون هناك من حديث صحيح. رواة الحديث جميعا قل أن يسلم رجل من كلمة فيه. لو أنك جئت وأخذت هذه الكلمة واحتججت بها وأعرضت عن باقي الكلام الذي في هذا الرجل، في النهاية ستخرج أنه لا يوجد رجل ثقة في الحديث إطلاقا. لا يؤخذ برأي واحد فقط، لا في الجرح والتعديل ولا في أي شيء آخر. طالب العلم لا يطير بأول رأي يقف عليه في أحد الرواة متجاهلا باقي علم الجرح والتعديل وأقوال باقي العلماء، فهو يجمع ويدرس ويمحص، ليس بمجرد أن يقف على اسم راوي فلان الفلاني فيه ضعف يقف ويتوقف عن البحث ويقول هو ضعيف اتركوه لا يؤخذ حديثه. لو أنك اشتغلت هكذا أنت لن تصل لا إلى علم الحديث ولا إلى علم الفقه ولا إلى أي شيء. ولكن عملية الوصول إلى الحكم على الراوي تمر بعدة مراحل، مثل مراحل الحكم على الحديث عندما تريد أن تحكم على حديث. هل تفتح كتاب سنن الترمذي لهذا الحديث وتقرأ إسناده وبمجرد أن يقابلك في الإسناد رجل ضعيف تقول هذا الحديث ضعيف؟ يعني حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ممكن أن يأتي في حديث في كتاب من كتب الحديث بطريق ضعيف. تعال نفترض أنك فتحت هذا الكتاب ووجدت هذا الإسناد الضعيف تقول هذا الحديث ضعيف؟ هذا لا يصح. فعملية الوصول إلى الحكم على الراوي تمر بعدة مراحل مثل مراحل الحكم على الحديث. أولا تمر بتجميع المعلومات عن الراوي مثل تجميع طرق الحديث. عندما تريد الحكم على حديث ما لابد من تجميع طرق هذا الحديث. هذا الحديث أخرجه البخاري، أحمد، مسلم، الترمذي، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، ابن خزيمة، ابن حبان، وهكذا. لا تنظر على طريق واحد لهذا الحديث. ممكن حديث تراه في صحيح البخاري يبدأ حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك، فيأتي طالب علم لا يعرف شيئا، هو في الأساس طالب جهل، فيقول هذا الحديث ضعيف لأن إسماعيل ابن أبي أويس فيه كلام فيه ضعف وهذه حقيقة، فيحكم على الحديث بالضعف. هذا جاهل، هذا جاهل ويضر أكثر مما ينفع، بل هو لا ينفع أصلا. لأنك لو بحثت وجمعت طرق هذا الحديث فسترى الحديث نفسه من طريق مالك في مسند أحمد من طريق عبد الرحمن ابن مهدي عن مالك، وستراه في البخاري من طريق القعنبي عن مالك، وستراه في مسلم من طريق يحيى بن يحيى عن مالك. إذا هناك لا تحكم على كلمة واحدة ولا على طريق واحد. وانتقاء أقوال الثقات في هذا الراوي يقابلها انتقاء الطرق الصحيحة لهذا الحديث، يعني عملية الحكم على الراوي زي عملية الحكم على الحديث. يعني انت جمعت 20 قول في هذا الرجل زي ما جمعت 20 اسناد. كما تنتقل الاسانيد الصحيحة تنتقل الاقوال المحترمة المعتبرة الصحيحة، لان هناك اقوال محترمة واقوال غير محترمة، هناك اقوال معتبرة واقوال غير معتبرة. بعض الامثلة الهامة، عندما نقرأ عن عروة بن الزبير عن عائشة انها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. فهذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورفيقة حياته تنفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الضحى، لم يصليها قط. تقول عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. فلو قرأ ذلك جاهل أو متعجل فسوف ينفي صلاة الضحى، والعائشة صادقة وهي بنت الصديق وهي كذلك، وتقول النبي لم يصلي الضحى قط، إذا من يصليها فهو مبتدع. دي لو وقعت مع جاهل يقرأ لأول كلمة ويتأثر بأول كلمة ويجري مع أول كلمة، طالب العلم لا يجري مع أول كلمة، طالب العلم يبحث كل الكلمات كل الطرق كل ما ورد في الموضوع، بل يحرمه على الناس، يحرم على الناس صلاة الضحى لأنه لم يقرأ الحديث جيدا. فعائشة أم المؤمنين الصادقة بنت الصديق تقول: ما رأيت. فلو جاء غيرها من طريق صحيح وأثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، هنا المثبت مقدم على النافي، ودي قاعدة عظيمة في علم الحديث. المثبت، وحتى في الحياة حتى في الدنيا كما سنضرب أمثلة، المثبت مقدم على النافي. الذي يثبت الشيء طالما هو ثقة مقدم على من ينفيه حتى وإن كان ثقة، كما سنرى في الأمثلة. عائشة تقول: ما رأيت. وعائشة من أوثق المسلمين ومن أعظم المسلمين وزوج النبي في الدنيا والآخرة. فنقرأ الحديث: فلو جاء غيرها من طريق صحيح وأثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، هنا المثبت مقدم على النافي. فيقول أنس: قال رجل من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك. وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله، فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. إذن الحديث الثاني يثبت أن أنس رأى، ولكن رآه مرة واحدة، رأى. فهنا الذي رأى وهو صادق مقدم على النافي وهو صادق. فعائشة صدقت، هي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، ولكن أنس رآه صلىها مرة واحدة. خلي بالك، لأخرجه أحمد وعبد بن حميد والبخاري وأبو داود. وحتى في هذا الحديث يذكر أنس بن مالك وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا في هذا اليوم، مع أن عائشة قالت ما رأيته وصدقت، وأنس رآه صلاها مرة واحدة وصدق، لأن هو ذكر ما رآه، فكيف إذا جاء ثالث ليرى أيضا؟ هذه الأمثلة تثبت لك لا تتعجل، لا تتسرع في الحكم، ابحث كل الأدلة في الموضوع الذي تقرأ فيه، ابحث كل الأسانيد، راجع كل الموضوعات، لا تنطلق بأول كلمة تسمعها. ففي حديث أم هانئ بنت أبي طالب قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت فقال من هذه؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب، قال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ؟ قالت أم هانئ وذلك ضحا. إذن أم هانئ رأت النبي في موضع آخر يصلي الضحى، عائشة صدقت، أنا صدق، أم هانئ صدقت، ثبتت صلاة الضحى. مع أن عائشة قالت ما رأيت وهي صادق، لكن هذا حد علمها، لكن غيرها رأى ما لم ترى عائشة، وغيرها رأى ما لم يرى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. دي لكي لا تتعجل، لا تتعجل في الحكم على الأشياء. فهذا يبين لنا أن الراوي يروي ما رأى كما قال إخوة يوسف، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وهذا هو عين ما يحدث في الجرح والتعديل. ففي الغالب الحكم على الرجل يكون من ناحية ثقة أو ضعيف، وسمع أو لم يسمع. ونضرب أمثلة، محمد ابن إسحاق ابن يسار، أبو بكر المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق صاحب المغازي، محمد ابن إسحاق صاحب السير، قال شعبة محمد ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث، الكامل لابن عدي 7/261. لو جاء جاهل وأخذ هذه وانطلق وفرح بها وظن أنه وقف على شيء فسوف يضل ويضل ويصحح آلاف الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لأنه أخذ كلمة جاهز بضاعته مزجاة قليل لا تساوي شيئا، فبمجرد أن استمع إلى كلمة جرى بها فرح بها، لم يدقق لم يمحص. وقائل هذه الكلمة هو أعظم علماء الحديث وشعبه، يقول محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث. لو أن واحدا احتج بهذه وأخذها ثق تماما كل الأحاديث الموضوعة ستتحول إلى أحاديث صحيحة. ولكن غير شعبة من الثقات الأثبات مثل شعبة أيضا رأوا شيئا آخر، واقرأ، رأوا شيئا غير شعبة. الكلام لا يؤخذ من واحد فقط، العلم لا يؤخذ من واحد فقط، ولكن من مجموع العلماء ومن مجموع المحدثين تجمع وتمحص وتتدبر وتفكر وتعمل أنت أيضا. قال يحيى بن سعيد حدثنا وهيب قال سمعت هشام بن عروة يقول محمد بن إسحاق كذاب. شوف من أمير المؤمنين إلى كذاب. الضعفاء للعقيل 592. وقال الميموني سمعت أبا الوليد هشام ابن عبد الملك يقول كان مالك ابن أنس سيئ الرأي في ابن إسحاق. سؤالاته 478 سيئ الرأي يبدي مالك وهشام ابن عروة قصاد شعبة. وقال عبد المؤمن ابن علي الزعفراني سمعت مالك ابن أنس وذكر عنده محمد ابن إسحاق فقال دجال من الدجاجلة. الكامل لابن عدي 755. وقال السلمي سألت الدارقطني عن محمد بن إسحاق بن يسار فقال اختلف الأئمة فيه وأعرفهم به مالك يعني دجال من الدجاجلة. وقال عباس بن محمد الدوري قال يحيى بن معين لا تشبث يعني لا تتمسك بشيء مما يحدثك به ابن إسحاق فإن ابن إسحاق ليس هو بقوي في الحديث. وقال حنبل بن إسحاق سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول ابن إسحاق ليس بحج. وقال البرقاني سألت الدارقطني عن محمد بن إسحاق بن يسار عن أبيه فقال لا يحتج بهما وإنما يعتبر بهما. فهذا مثال رجل قيل فيه أمير المؤمنين في الحديث وقيل فيه إنه كذاب دجال من الدجاجيل ليس بحجة من باقي العلماء. هل نأخذ بقول واحد؟ هل نحتاج به لقول شعبة وشعبة من أعظم علماء الحديث؟ لا، الحديث لم يرويه واحد. شعبة تكلم بما علم حسب معلومات، لكن الباقين رأوا ما لم يرى شعبة، لأن الأصل في الإنسان أنه ثقة، الأصل في الإنسان أنه ثقة، أنه مسلم. اللي بيطرأ عليه هو اللي بيتبين للناس، ولذلك تجدون في روايات يحيى بن معين خلافات شديدة جدا، يقول فلان ثقة وفي نفس رواية تانية يقول ضعيف، لأن تبين له ما لم يكن قد تبين له، ظهر له ما لم يكن قد ظهر. فلا يؤخذ بقول واحد، تقارن الأقوال، تجمع الأقوال. هذا كان مثال في الجرح والتعديل. مثال في السماع، فلان سمع من فلان أو لم يسمع. في موضوع السماع ومعروف أنه من شروط صحة الإسناد عدم الانقطاع بين رواته، شروط صحة أي إسناد ألا يكون منقطع، فلان لم يسمع من فلان. فإذا قرأنا مثلا قال أبو داود الطيالسي عن شعبة كل شيء سمع حميد عن أنس 5 أحاديث، كل اللي حميد سمع من أنس 5 أحاديث، تهذيب الكمال 7/360. فلو أخذ جاهل هذا القول وحده، واحد جاهل بقى بنجي سمع الكلام ده جري به، خده وجري، لم يدق، لم يبحث، لم يمحص، وفكر ان شعبة بس او ان اللي بيتكلم ده بس هو بتاع الحديث. لا، الحديث ده له علماء بالآلاف تجمع اقوالهم، وهذا العالم رأى شيء وفات العالم الاخر، وفوق كل ذي علم عليم. ليس هناك عالم جمع كل شيء، بل قسم الله هذا الرزق على العلماء جميعا. فشعبة يقول كل شيء سمع حميد عن أنس 5 أحاديث، فلو أخذ جاهل هذا القول وحده لضعف في صحيح البخاري وحده 70 حديث، حوالي 70 حديث في البخاري، لأن البخاري رواه له 79 حديث حميد عن أنس. فإذا كان سمع 5 فالباقي ضعف، ضعف 74 حديث في لحظة، لأنه جاهل وأخذ كلمة ولك الباقي ضعف. فالقول الواحد لا يكفي، وحتى شعبة راوي القول الأول 5 أحاديث له قول آخر. شعبة ما التاني لم يقرأ، جري 5 ومشي. قال عباس بن محمد الدوري حدثنا يحيى قال حدثنا أبو عبيدة الحداد، الراوي الأول عن شعبة أبو داود الطيالسي، جاء أبو عبيد الحداد عن شعبة قال لم يسمع حميد من أنس إلا 24 حديثا، زادوا 19، والباقي سمعها أو ثبته فيها ثابت. باقي الأحاديث حميد سمعها من ثابت عن أنس فأحالك على ثقة فخففت الموضوع، لكن الجاهل اللي خد الكلمة الأولى وجرى بها سوف يضر ولا ينفع. إذا ما تعمل إيه؟ أجمع كل اللي ورد في الموضوع. والعمل هنا هو أن هذه الأرقام اجتهاد من أصحابها، كل الأرقام دي اجتهاد من أصحابها، ما سمعش إلا 20 حديث، لم يسمع الأربع أحاديث، كل هذه اجتهادات لا تأخذ بها ولا علاقة لك بها، ما تعمل إيه؟ والصواب هو دراسة كل إسناد. فإذا جاء تصريح حميد بالسماع من أنس من طريق ثابت صحيح يحتج به، طالما جاء من طريق ثابت صحيح وانت تعمل بحوثك، وخاصة أن الله يسر لك الآن ما لم ييسره لمن سبق من الأجهزة والحواسيب وهذه الأمور، فلا يجري الإنسان برأي واحد. ومثال أخير يضرب، ودي مهمة جدا. لو قلنا الآن مثلا أنت تثق في ثلاثة، وهذا المثل حتى نستخدمه في حياتنا العامة، أنت عندك ثلاثة من الثقات، الأصدقاء الأثبات المسلمين الذين أنت تثق فيهم، ونسميهم واحد واثنين وثلاثة. فجاءني رقم واحد وهو ثقة مسلم عندي، فقلت له هل رأيت فلان في البلد، في هذا البلد؟ فيقول لي لم أره، لم يدخل البلد، لم أره في البلد. ثم جلس معي رقم واحد ده وانصرف. ثم جاء رقم اثنين وهو ثقة اللي انصرف، فسألته هل رأيت فلانا في البلد؟ فيقول نعم رأيته، وسلمت عليه وذهب إلى بيت فلان اللي هو رقم ثلاثة. هذا ثقة مسلم أنا أثق فيه. ثم انصرف، ثم جاءني رقم ثلاثة فسألته هل رأيت فلان في البلد؟ فيقول نعم، جاءني وجلس معي وصفر. هل هناك واحد من الثلاثة كذب؟ لم يكذب واحد من الثلاثة. من الذي يحتج به في هذه المسألة؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ اثنين وثلاثة، مع أن واحد صادق لأنه شأ، هو ده علم السماع. لأن علم السماع أيها الإخوة في الجرح والتعديل له مشاكل كبيرة جدا. فلان قتادة لم يسمع من أنس، واحد تاني يقول لك قتادة سمع من أنس، ده كمثال يعني. عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر، يجي لك واحد يقول لك لا سمع من عمر. كل علم الحديث هكذا. فلو أنك أخذت بقول واحد براوي واحد فسوف تأخذ برأي الأول الذي قال لك فلان لم يدخل البلد، هذا نفى، لم يدخل دي نفى، لم أره دي نفى، إنما اللي أثبت وقال ده أنا شفته وكان في البلد، المثبت مقدم على النافي. مثال أخير، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، هذا الرجل من كبار تابع التابعين، روى له الجميع، يعني جميع كتب السنة، ورجل من الثقات الكبار، وروايته عن علقمة بن قيس النخعي ثابتة وكثيرة في الكتب الستة وغيرها، وعلى رأسها البخاري ومسلم. إبراهيم بن يزيد النخعي عندما تبحث عن روايته في البخاري ومسلم بالمئات، في الكتب الأخرى بالآلاف، إبراهيم عن علقمة وعلى رأسها البخاري ومسلم. وقع في مراسيل ابن أبي حاتم، مراسيل ابن أبي حاتم رقم 18. قال حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني. علي بن الحسن ده ثقة ومن كبار رواة أقوال الجرح والتعديل. قال سمعت مسددا، مسدد ده ثقة كبير جدا شيخ البخاري، يقول كان عبد الرحمن ابن مهدي وأصحابنا ينكرون أن يكون إبراهيم سمع من علقمة. عبد الرحمن ابن مهدي وأصحاب مسدد ينكرون يعني ينفون دي النفي أن يكون إبراهيم سمع من علقمة. فلو جاء جاهل فظن أن هذه الكلمة هي بداية العلم ونهايته، وأن هذا هو القول الفصل الذي ليس بالهزل، فسوف ينطلق كالثور الهائج ويحكم على مئات الأحاديث الصحيحة بالضعف بسبب الانقطاع. ولك تعال عبد الرحمن بن مهدي ينكر أن يكون إبراهيم سمع من علقم، وهو خلاص طار إبراهيم عن علقم، ده الطور الهائج كما تأتي بطور هائج عنده صرع وتطلقه في محل للأواني الزجاجية وتطلقه فيه حيدش كل اللي قدامه، هائج مش عارف حاجة. طالب العلم لما يقرأ هذا القول لأنه ثابت راكز متين على قواعد ثابتة يحب عبد الرحمن بن مهدي ويحب مسددا يبدأ في البحث، هل هذا الكلام صحيح؟ هؤلاء الناس نفوا، فهل هناك من أثبت؟ هل هناك من أثبت لهذا الرجل؟ نعم هناك من أثبت، ولكن طالب العلم يختلف عن هؤلاء العميان، فهو يقرأ ويجمع ويقارن ويمحص، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وعندما يقرأ سيجد. قال البخاري إبراهيم بن يزيد بن عمرو أبو عمران الكوفي النخعي سمع علقمة ومسروقا والأسود، التاريخ الكبير 1333. وقال مسلم الحجاج أبو عمران إبراهيم بن يزيد النخعي سمع علقمة والأسود، الكنى والأسماء لمسلم 2430. وقال الخطيب إبراهيم بن يزيد بن عمرو أبو عمران النخعي الكوفي رأى عائشة أم المؤمنين، مش علقمة، رأى عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأدرك أنس بن مالك وسمع علقمة بن قيس. المتفق والمفترق 1/195. رأى عائشة أدرك، إذا هم بيختلفوا بسماع من أنس، وقال وسمع علقمة ابن قيس. وقال الكلابازي اللي هو مجمع رجال البخاري إبراهيم بن يزيد بن عمرو أبو عمران النخع الكوفي الأعور سمع علقمة ابن قيس، رجال الصحيح البخاري 1/60. فعبد الرحمن بن مهدي عندما تكلم وهو ثقة ثبت تحدث عن منتهى علمه، هذا آخر علمه وفوق كل ذي علم عليم، وهو صادق، فهو لا يعرف أن إبراهيم سمع من علقمة، لكن غيره من الثقات عرفوا أنه سمع فأثبتوه، والمثبت مقدم على النافي. طالب العلم حتى لا يتوقف عند هذه، مع أن الموضوع انتهى وهؤلاء علماء الحديث أثبتوا، والمثبت مقدم على النافي، لأن النافي هذا حد علمه، هؤلاء زاد لهم علم بأنه سمع، فهذا يبين أن المسلم طالب العلم لا يتعجل، له صبور يبحث ويدقق ولا يجري بقول ولا يفرح بكلمة، بل يظل يدقق حتى يصل إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.